شيخ قلت إن جماعة التبليغ جماعة مبتدئة، فكيف تنصح العامة بالخروج معهم وهم أهل بدعة؟ نرجو التوضيح. لا أنا ما نصحت عاميا أن يخرج معهم، لكن ما أقوم بفتنة مع شخص يعني يريد الخروج معهم، ثم أن جماعة التبليغ أنفسهم محتاجون إلى دعوة، فلو وفقوا وصحبوا الدعاء إلى الله كان خيرا لهم. وأنا عندهم كنت أتجول، كنت أفرح إذا دعيت لمحاضرتهم عندهم، أفرح جدا، لأنهم محتاجون إلى العلم، والله المستعان. فأنت ما تذهب معهم إلا إذا طمعت أن تهيبهم على أنهم سيقيدونك إذا تكلمت في التوحيد. قالوا المنفر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا كذلك، وربما يهربون أنت خرجت معهم وبعد أن خرجت معهم أعجبهم كلامك. أخ اسمه سعود بن مسرع من إخواننا في الله قال خرجت إلى الحجاز معهم وتكلمت على بعض المنكرات، فضرب مني أميرهم وضرس رجلي، وبعدها قال تكلمت واستمرت في الكلام فما شعرت أنه كل واحد آخذ شنبته وعشى وتركوني في المسجد ومشوا، والله المستعان. فأنا بحمد الله الذي أقول إن دعوتهم مريضة. عندما قلت فين السيوف الباترة أو هذه دعوتنا عقيدتنا إن دعوتهم ميتة، قالوا يا أبا عبد الرحمن الميت ما يتحرك، فنقول لا بأس نتنازل عن هذا ونقول إنها دعوة مريضة.